باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. اكتب عندك تعريف تاني للغلو: مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول الشيخ: والغلو ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: الغلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إلى التمثيل أو التعطيل. اكتب عندك: أو التحريف أو التأويل. مثال ذلك تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء، وتفسير اليد بمعنى القدرة، يقول: والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. القسم الثاني: الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة، وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين. اكتب عندك: والمراد بقولهم بمنزلة بين المنزلتين أي ليس بكافر وليس بمسلم. يقول: وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية. اكتب عندك: ما لم تكن المعصية كفرا. أو شركا أكبر. القسم الثالث من الغلو: الغلو في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيء. وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. والوسط أن يقال: تحل المعاملات المبنية على العدل، وهو ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. القسم الرابع: الغلو في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على هذه على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. ثم قال الشيخ هنا، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، قال العلامة العثيمين: الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. وهذه الأسماء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام، كانوا رجالا صالحين. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا التفسير فيه إشكال، حيث يقول رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها قبل نوح، قال الله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك، فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام، والله أعلم. دليل ذلك قوله تعالى: وقل وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا نكتة، وهي قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. لما؟ الجواب أن النبوة مرتبة قبل الرسالة، فإذا كان هو خاتم النبيين فمن باب أولى أن يكون خاتم المرسلين، فالنبوة مرتبة قبل الرسالة والرسالة بعد النبوة. فإن قيل إن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول، فنقول هذا حق، ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اكتب عندك: والمراد بالنبيين في قوله تعالى ميثاق النبيين الألف واللم للاستغراق، أي كل الأنبياء من أول آدم حتى عيسى، نعم. كلمة إيه المراد بالنبيين هنا؟ الجواب اللي هو الألف واللم هنا للاستغراق، أي كل الأنبياء من لدن آدم حتى عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله تعالى ثم جاءكم رسول، نقرأ سويا: وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه وغيره. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون. انتبهوا، أرسل من؟ النبي محمد. ركزوا قوي عشان الرسالة بسيطة وسهلة ولكن عاوزة تركيز، وأولى الناس بفهم هذه الرسالة هم مسلمي مصر، نظرا لكثرة الشرك في بلاد مصر، وطبعا يتزعم نشر الشرك الصوفية الضلال ويثيرون الشبهات التي تزعزع المسلمين عن المعتقد، فلابد أن نستوعب هذه الرسالة استيعابا جيدا. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى أناس يتعبدون، كويس، ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد أن منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. يبقى نتفق الأول كده إن مشركي مكة الذين أرسل الله عز وجل إليهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، ودي مهم، وليس هذا قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ومع ذلك قامت بينهم الحرب على قدم وساق. وبناء على هذا نقول ليس كل من عبد الله على صواب، بل انظر كيف عبدت الله، هذه واحدة. الأمر الثاني، هل أفردته بالعبادة أم لا؟ ومن أجل ذلك لابد أن نفرق بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة، والمراد هو الثاني للأول. عبادة الله الكل يعبد أو جل الناس يعبدون الله، ولكن هل أفردون الله بالعبادة؟ بمعنى لم يعبدوا مع الله أحدا، هو ده المطلوب. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يبقى إفراد المولى عز وجل بالعبادة هو المطلوب منا شرعا، أما عبادة الله قريش كانت تعبد الله كما سوف يأتينا إن شاء الله. يقول العلامة العثيمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر صور الأصنام، وذلك يوم فتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها 360 صنما. خذوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد فيها مخالفات، فيه مخالفات أزالها وفيه مخالفات تركها. واخد بالك، من جملة الذي أزاله الأصنام ما تركها لحظة واحدة، بل بعد أن فتح مكة وذهب إلى الطائف كان عندهم صنم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلوه، فقالوا يا رسول الله أمهلنا يوما أو ثلاثة حتى نتحدث مع قومنا ثم نزيله. قال لا، لابد أن يزال. فقالوا اعفنا من إزالته، قال لكم هذه، وأمر خالد بن الوليد أن يذهب فيزيله. يبقى وجود صور من صور الشرك في أي مكان فيه دعوة لدين الله، المبدا ده مرفوض. بمعنى إيه؟ ما ينفعش نتركه تأليفا للقلوب أو درءا للمفسد. لا، لا يوجد على وجه الأرض مفسدة أعظم من الشرك بالله. انتبهوا يا أخواننا هذا الأمر، مفسدة على وجه أعظم من الشرك في دين لا يوجد. يبقى بناء على هذا نقول نترك مثلا كذا، ليه؟ لنؤلف قلوب الناس. لا، إن لم تتألف قلوب الناس على التوحيد فلا خير فيه. يبقى الأمر الأولاني، وجد أصناما فأزالها كلها. طيب الأمر الثاني، وجد أن الكعبة بنيت على غير قواعد إبراهيم، لأن قريش لما هدموا الكعبة وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت 25 سنوات، فلما هدموا الكعبة وأرادوا أن يعيدوا بناءها اتفقوا فيما بينهم ألا يدخلوا فيها مالا من حرام، فجمعوا الأموال اللي عندهم، وجدوا أن هذه الأموال لن تكفي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فصغروها شوي، اللي هو الحجر، الحجر هذا من الكعبة. فلما بنوا الكعبة على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يبقى ده غلط، أو بمعنى أدق الكعبة على بنائها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت على غير قواعد إبراهيم، الصواب ترد إلى قواعد إبراهيم. النبي تركها هكذا، لما؟ لأن المفسدة المتولدة من إعادة بناء هدمها وبنائها أعظم بكثير من المصلحة المترتبة من بنائها على قواعد إبراهيم. واضحة دي؟ يبقى في أمور خطأ النبي صلى الله عليه وسلم تركها وفي أمور ما تركها. يبقى نخلص من هذا إن مسألة شرك لا، مرفوض شرك بأي صور من صور الشرك، لابد أن تزال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. واعلموا رحمكم الله إن بلاد الحجاز كما حدثني بعض كبراء السن عندهم، الكلام ده قبل 25 سنة، كانوا يقصون علينا أن الشرك عندهم وبالذات في الطائف قبر ابن عباس، كان يقولون لي أعظم بكثير مما يحدث عندكم في الحسين والبدوي بكثير، والله عز وجل قيض لهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فأزال هذه الأشياء ورد الأمور إلى نصابها، وأصبحت بفضل الله هي دولة التوحيد في بقاع المعمورة بلا منازع. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ دعوة التوحيد ويحفظ أهلها في كل عصر وفي كل مصر. يبقى الشاهد من هذا تاني، لأن ده مدخل الكتاب الأساسي، إن أهل مكة قريش كانوا مالهم يعبدون الله ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، عشان بناء على ذلك لما تيجي تنكر على واحد يقول لك احنا بنعمل ايه ده احنا بنعبد ربنا، لا قل له ما كذلك اهل مكة كانوا يعبدون الله ويفعلون ويفعلون. طيب يقول وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي أن الله عز وجل بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون لكنها عبادة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ويتصدقون ويفعلون كثيرا من أمور الخير لكنها لا تنفعهم لأنهم كفار. ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلما وهؤلاء غير مسلمين. ببساطة خالص، ودي احفظها كويس وإن كان عندك فيها شك فأوقفني. أصحى شغلتها. كما أن لفروع العبادات نواقض كذلك للإسلام نواقض. يعني احنا عندنا للصوم نواقض، واحد مسلم صايم جاء في نهار رمضان وأكل متعمدا ذاكرا غير مكره غير مريض، كل الناس صومه باطل. رجل يصلي الصلوات وبينما هو في صلاة الظهر ويجلس في التشهد الأخير خرج منه ريح وليس عنده انفلات ريح، كل الناس صلاته باطلة. يبقى لأنواع أو فروع العبادات نواقض تبطل العبادة إذا أتى بها المسلم، كذلك للإسلام نواقض، كما أن للصلاة نواقض للإسلام نواقض. طيب، وكما أن للعبادات شروط صحة كذلك للإسلام شروط صحة. يبقى ليس كل من قال لا إله إلا الله يقبل قوله بعد أن يقولها ابتداء، لا أنت قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فهل يا ترى تتقيد بهذه الكلمة وتفرض الله بالعبادة أم أنك تعبد الله وتعبد غير الله؟ فإن قال أعبد الله وأعبد غير الله بطلت عبادته لله. لما؟ لأنه أتى بناقض. هو ده أساس الكتاب يا أخواننا، انتبهوا له كويس. يبقى عندنا للصلاة نواقض كذلك للإسلام إيه نواقض. يقول أي إنهم يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فهم مقرون بأنها دون الله وأنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا وأنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل، لكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها، لأن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام، وهذا من جهلهم وسفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا. اكتب عندك والشفاعة المقبولة عند الله لها شروط ثلاثة. والشفاعة المقبولة عند الله لها شروط ثلاثة. الشرط الأول رضا الله عن الشافعي، رضا الله عن الشافعي. الشرط الثاني إذن الله للشافعي. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له إلا ما استثناه الدليل. أعيد تاني، شروط الشفاعة المقبولة عند الله: رضا الله عن الشافع، من الذي يشفع؟ فلان. هل رضي الله عنه أم لا؟ الشرط الثاني الإذن، من الذي يشفع فلان؟ هل أذن له ربنا أم لا؟ الشرط الثالث المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، هل الله عز وجل يرضى عن المشفوع له أم لا؟ قلنا إلا ما استثناه الدليل في الشرط الثالث بس، أما الشرط الأول والثاني ليس لهم استثناءات. الشرط الثالث يا أخوانا فيه استثناءات، إلا ما استثناه الدليل وهو الشفاعة العظمى لأهل الموقف، الشفاعة العظمى لأهل الموقف، أهل الموقف كلهم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للرب عند الرب عز وجل أن يبدأ في حسابه. طيب هؤلاء أهل القوم اللي هم أهل الموقف فيهم من رضي الله عنهم وفيهم من غضب الله عليه، ومع ذلك الشفاعة تعمه. النوع الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وأبو طالب كما تعلمون يعني مخلد في النار. يقول المؤلف رحمه الله إنهم ما زالوا على هذا الكفر وهو عبادة هذه الأصنام لتقربهم بزعمهم إلى الله تعالى، حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالتوحيد الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجدد لهم دين آبيهم إبراهيم، كأنه يشير إلى قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله محض حق لله أي خالص حقا. يقول رحمه الله إن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله عز وجل وحده هو الخالق، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلقهم، وأنه هو المدبر للأمور، كما ذكر الله عنهم في آيات عديدة من القرآن الكريم. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا لا ينفعهم لأن هذا إقرار بالربوبية فقط، ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده. واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، وأن الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية. ودي من الأشياء المهمة جدا، إن أنواع التوحيد الثلاثة بينهم علاقة تلازم وعلاقة تضمن. فيقول هنا الشيخ الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. بمعنى إيه؟ طالما أنه أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر اللي هي عناصر الربوبية الخلق والملك والتدبير، يلزم من أقر بذلك أن يفرد الله بالعبادة، يلزم. طيب لو أنه أقر بذلك مدعيا ولم يفرد الله بالألوهية كذاب كذاب. طيب ولكن من أقر بتوحيد الربوبية متضمن إقراره هذا لتوحيد الربوبية، من أقر بتوحيد الألوهية متضمن إقراره هذا لتوحيد الربوبية. يقول أما الأول فهو دليل ملزم، أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية، لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره. والثاني متضمن للأول، يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنه لا يتأله إلا للرب عز وجل الذي يعتقد أنه الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. اكتب ما يملى عليك. كده بعنوان تعريفات مهمة، تعريفات مهمة. أولا الدليل، الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. يعني أنا علمت أن الشمس طلعت يبقى النهار موجود، وعلمت أن الشمس غربت يبقى الليل دخل. يبقى الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بعد ذلك التعريفات دي أرجو أن تحفظ، مهمة جدا. بعد ذلك المدلول، المدلول ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به، ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به، ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. زي بالضبط كده المثال المشهور، رأيت بعرة بعير، يبقى عرفت ان هي كانت منين؟ من بعير. ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. اكتب عندك الملازمة، الملازمة رقم كما تريد. كون الحكم مقتضيا للآخر، كون الحكم مقتضيا للآخر، فالأول هو الملزوم والثاني هو اللازم. كون الشيء مقتضي للآخر، والأول يسمى الإيه؟ الملزوم، والثاني يسمى الايه؟ اللازم. اكتب عندك كوجود النهار لطلوع الشمس، كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار. فطلوع الشمس يسمى ملزوم، ووجود النهار يسمى لازم. فطلوع الشمس يسمى ملزوم، ووجود النهار يسمى لازم. طلوع الشمس يسمى ملزوم، ووجود النهار يسمى ايه؟ لازم. معايا لحد كده؟ اكتب عندك خارق العادة. خارق العادة. وجود الملزوم دون اللازم. وجود الايه؟ الملزوم دون اللازم. يعني هنقول ايه؟ وجدت الشمس وليس هناك نهار. ده خلق الله. عشان كده دايما احنا بنعرف الايه؟ لحظة واحدة. بنعرف المعجزة او الكرامة او الخارقة شيء خارق للعادة. ايه معنى العادة؟ وايه معنى خارق للعادة؟ وبالمناسبة المعجزة خارق للعادة، والكرامة خارق للعادة، والخارقة الشيطانية خارق للعادة. ولكن الفرق ايه بقى؟ ركزوا قوي عشان تفهموا الحاجات دي. الفرق ان المعجزة بتكون مصحوبة بادعاء النبوة، اما الكرامة والخارقة لا. هذه واحدة. الثانية ان المعجزة خارقة للعادة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، اما الكرامة والخارقة تكون خارقة لعادة زمن معين فقط مش في كل الأزمنة. يبقى واحد عنده كرامة بتبقى خارقة لعادة زمنه، واخد بالك؟ طيب معجزة لا، لكل الأزمنة. يعني عندك مثلا معجزة نبي الله صالح، طلب قومه منه ايه؟ ذهبوا الى الجبل ووجدوا صخرة صماء، قالوا له ان كنت نبيا حقا ورسولا الينا ادعو ربك الذي ارسلك ان يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. ده خارق عادة، ويستحيل ان يكون هذا الشيء في زمن من الازمان ممكن، ده مستحيل، واخد بالك؟ كذلك لما طلب مشركو مكة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فدعا ربه فانشق القمر فلقتين، فلق معلق في السماء وفلق نزلت على جبل أبي قبيس. يستحيل أن يأتي زمن ممكن يشق القمر، يستحيل. يبقى الفرق بين المعجزة والكرامة كلهم خلق إيه؟ عادة. ولكن المعجزة خلق عادة على إيه؟ على الدوام. طب والكرامة خارق عادة في زمن معين من الأزمان. اتفهمت اخواننا الفرق بين الاثنين؟ قلنا بقى تعرف خارق العادة ايه؟ وجود الملزم دون اللازم، كوجود الشمس دون النهار. او تخلف الملزوم عن لازمه. يعني ايه؟ لا شمس مع النهار، ده مستحيل. لا شمس ايه مع النهار؟ خد بالك كلمة لا شمس يعني معناها أذن للفجر ودخلنا الساعة 7 والشمس لم تطلع، ده مستحيل، ده مستحيل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولكن تطلع ما فيش غيان، ماشي مش مشكلة، بس موجودة. واخدين بالكم؟ طبعا القصة الطريفة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما دخل عليه رجل وسأله هل يجوز لنا أن نصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فالإمام أبو حنيفة قال له يجوز، ويجوز لك أن تصليها بعد شروق الشمس. فقال الرجل هب أنها لم تشرق، ده مستحيل. فأبو حنيفة طبعا كان إيه لما شافه كده من بعيد أهابه وأجله وكان رجله، فلما قال الكلام ده قال انا لابي حنيفه ان يمد رجله. كده انت ما بتش فاهم حاجه خالص، ازاي الشمس ما تطلعش؟ لازم تطلع. وادبرك يا اخوانا. يبقى تعريف خلق العاده وجود الملزوم دون لازمه، او تخلف الملزوم عن لازمه. اكتب عندك دلاله اللزوم. تعريف اخر، دلاله اللزوم هي دلاله الشيء على سببه. واللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء فإن امتنع فليس بلازم. مثال ذلك: البعرة تدل على البعير بمعنى إن وجدت بعرة فلا تكون إلا من بعير. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.